أخلاق الحزب وأخلاق الجماعة. حلو. عمل الحزب بطبيعته عمل انقسامي وانشقاقي بطبيعته. قائم على محورية شخصية وتوجه خاص. لما تشوف برامج الأحزاب تلاقي كلها تكاد تكون مشتركة على كل واحد واحد. لكن تبص لها في حتى هي اللي خلت لجنة الانتخابات لجنة الأحزاب تقول لك ماشي الحزب ده يمشي. دي اسمها توجه خاص من بين عليها الحزب، واخد بال حضرتك؟ لكن الجماعة بقى قائمة على أخلاق الجماعة، قائمة على الإخلاص. مفيش إخلاص في العمل الحزب. العمل الحزب بطبيعته عمل مبني على المصلحة، السمعة والرياء والظهور وحب الظهور. العمل الحزبي لكن أخلاق الجماعة الإخلاص والتجرد، الرقائق، التعبد، التهكد، الإثار. الأخلاقيات دي كلها دي أخلاقيات الجماعة. إحنا نكاد نفقد أخلاقيات الجماعة في اليسار الحزبي ده القادم ده أو القائم ده، نكاد نفقد أخلاقيات الجماعة. وده أكبر خسارة ممكن تتعرض لها الحركة الإسلامية. تقصد بأخلاق الجماعة إيه؟ أنا عايز يعني تحددها لي أكتر، لأن رمز الجماعة يعني جماعة إسلامية يعني جهاد يعني جماعة الإخوان، ولا جماعة يعني الانتماء لفكرة الأمة؟ هي ده اللي تقصده. يعني أنا لو وضحتها فكرة الانتماء للأمة، الأمة الإسلامية بشكل عام، يبقى أنا كده أصبت. تبقى أصبت بس مع نوع من التخصيص. الجماعة اللي هي ما قبل مرحلة ما قبل الوصول للدولة وما قبل الوصول للسلطة. الجماعة زي الجماعات اللي كانت موجودة. فهمت. دي أصلا قائمة على إيه؟ يعني إحنا كنا جماعات. إيه أهم ما كان يميزنا؟ الإخلاص لله وابتغاء مرضات الله والتعرض للخطر ومواجهة الخطر والتضحية والبذل والإنفاق والإيثار ومسألة الرقائق والتعبد والإخلاص ومسألة الحب في الله في التعاون العمل الجماعي. في الحزب حب في الله ولا في الحزب رقائق ولا في الحزب تعبد ولا في الحزب تهجد؟ أما الحزب ده مهرجانات رقائق ازاي؟ فعشان كده بنقول ان احنا يجب ان نحافظ على اخلاق الجماعة. فضلت الشيخ انت حضرتك مؤخرا لما نيجي نقارن بقى بين اخلاق الحزب واخلاق الجماعة، ديت بتنشئ في اذهاننا فكرة في غاية الخطورة، وهي ضرورة انشاء طيار اسلامي عام يعالج اخطار العمل الحزبي، يحافظ على مضمون الدعوة العقيدي والأخلاقي والشرعي، بحيث يظل العمل الحزبي في حالة الاستثناء والاضطرار، لا يتحول إلى أصل وأساس. لأنه إذا غابت أخلاق الجماعة أصبح العمل الحزبي هو الأصل والأساس، وبذلك تتحول الحركة الإسلامية التاريخية المبنية على مرتكزات التوحيد، الحكم والنسك والولاء وأخلاق الجماعة والتعبد والرقائق والحب في الله، تتحول إلى إعصار حزبي قاتل فارغ المضمون، هش لا يستطيع المقاومة، يمكن التعامل معه بأي أسلوب وممكن القضاء عليه بأي وسيلة. جميل، واخد بال حضرتك؟ يبقى الحفاظ على السوية، الحفاظ على وحدة الموقف. أما لا كمل أنا مش هذا من حيث الوعي فهو بيبدأ بقضية التصور السياسي للحركة الإسلامية. هل الحركة الإسلامية تملك تصور سياسي؟ لأن التصور السياسي هو اللي هيحقق الرؤية السياسية الواحدة، والرؤية السياسية الواحدة هي أساس الوعي، يعني هي أساس الوعي السياسي، واخد بال حضرتك؟ فإحنا في أمس الحاجة إلى تحديد هذا التصور، وفي أمس الحاجة إلى تحقيق الوعي السياسي الذي تنشأ عنه رؤية سياسية واحدة نستطيع من خلالها إنشاء الموقف الإسلامي السياسي الواحد لو انتهت المرحلة وأخطر المرحلة. فضلت الشيخ حضرتك في مؤخرا يعني شايف أو متوجه ناحية الشيخ حازم صلاح وسلم أو ترشيح الشيخ حازم صلاح وسمعين رئيسا للجمهور، والبعض بيرى ان الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل اي سلفي، والبعض بيرى ان هو اكثر تشدد، وبعض ان هو علاقاته الخارجيه تصوره على العلاقات الخارجيه تصور ضعيف شويه. يعني ليه دفعت بتصورك ناحيه حازم صلاح ابو اسماعيل؟ اقول لحضرتك حاجه، هو احنا لما بنيجي نقول ايه يجب الحفاظ على الحالة الثورية، ستظل شعار فارغ إذ لم يكن لها واقع. إيه هو الواقع المحقق للحفاظ على الحالة الثورية؟ الميدان، الميدان ميدان التحرير، يجب الحفاظ على ميدان التحرير وحالة التوتر الثوري والاستمرار الثوري، هي ده مفهوم الحالة الثورية كواقع مش كشعار. انا بقى لما اقول لتحقيق رؤية سياسية واحدة على المستوى الاسلامي كله لابد ان اتبنى قضية واحدة يتجاوب معها الجميع ويستجيب لها الجميع، ولن تكون هناك الا ولن تكون هذه القضية الا قضية الشريعة. ولكن هذا الـ الـ الـ الـ هذه القضية التي ستمثل موضوع يجتمع يعني حوله الجميع لن تكون ستظل شعارا حتى إلا أن تكون واقع. واقع القضية دي هو الشيخ حازم، لأن الشيخ حازم اسماعيل وصل لمرحلة الرمزية، يعني بقى هو رمز القضية. طب ما الإخوان دي قضية تاريخية عند الإخوان وقضية تاريخية عند السلفيين، لكن في الحقيقة هي القضية التاريخية عند الإخوان الرمزية قضية الحاكمية وتطبيق الشريعة. قضية الحاكمية وتطبيق الشريعة. خطأ، مش ما تقصدش الجانب الثوري؟ لا لا، مش بصرف النظر، يعني قضية دي حاجة تاريخية. واخد بال حضرتك؟ الشيخ حازم عمل ايه بالضبط؟ خليك معي، تبنى القضية بأبعادها الكاملة، عبر عنها بأكمل وأنسب صياغة سياسية، كان جريء وجهر وواجه ونجح على المستوى الإعلاني، وكل الحلقات والفضائيات شاهدة على ذلك. في جانب قضائي متعلق بالموقف ده، إيه هو؟ إن له قبول عند الناس، تحقق له قبول عند الناس، فأصبح الناس كلها بتحبه، حتى المذيعين اللي كانوا مخطط عامل دي ما كانتش حلقات، دي كانت كماين أفخاخ كلها، انتهت بالإقرار والاعتراف والتقدير لهذه الشخصية، واخد بال حضرتك؟ بلا استثناء. الشيخ حازم منطق تصرفاته والكلام ده كلامي أنا، يعني هو مش مسؤول عنه، منطق تصرفاته منطق البيعة على إقامة الشرع، البيعة المباشرة على إقامة الشرع بصرف النظر عن الحالة السياسية وبعيدا عن القوة السياسية. يعني حساباته مش قائمة على إن حد هيأيده من الإخوان ولا من السلفيين ولا من الجماعة ولا من الجاب ولا من حد خالص، يعني حد يعني هو بني حساباته على أساس إقامة شرع الله، وبيتحرك على مستوى الشعب كله، فأصبح الموقف هو قائم بمنطق البيعة المباشرة على إقامة الشرع بصرف النظر عن القوة السياسية وعن الحالة السياسية وعن الموقف السياسي وعن النظام السياسي وعن كل هذه الأمور. لو لو لو لو أنا بعد ما بتعامل مع الشيخ حازم أنا ما بتعاملش معاه كشخص، أنا بتعامل معاه كقضية. إذا أنا لما بتعامل معاه بتعامل بأختار أنسب أسلوب للدخول بقليل الشريعة إلى الواقع، واقع واقع الناس وحياتها. وخبر حضرتك ولذلك احنا بنقول ان ان ان ان ان قضيه ان احنا يجب ان نتعامل مع الشيخ حازم كقضيه، مش كشخص. بمعنى ايه؟ بمعنى ان ممكن الشيخ حازم يترشح او ما يترشحش، ينجح او ما ينجحش، يعيش او يموت، ظرف تاريخي، مرحله كلها محتمله. دي ما تهمنيش لان انا مش في حاله انتخابيه، انا في حاله تبني لقضيه الشريعه كواقع فارض نفسه، كواقع ظهرت فيه مشاعر الناس تجاه قضيه الشريعه، وظهرت وتجسدت ووضحت وتجاوب الناس معها، والناس تجاوبوا معها، واخد بال حضرتك؟ فأنا داخل على الموضوع الشيخ حازم من المدخل ده ومن المنطلق ده، ودي في الحقيقة هي قضيتي أساسا. فمحدش يتصور أن تأييد الشيخ حازم هو تأييد شخص في حالة انتخاب للرئاسة، لا، الكلام ده غير صحيح. ولذلك أنا أتصور الله أعلم أن المشكلة الحقيقية أمام المجلس العسكري هي الشيخ حازم، وأن مضمون الصراع في المرحلة المقبلة هي محور حازم المجلس. حازم المجلس ده هيبقى مضمون الصراع، لأن جميع القوى السياسية التانية يمكن التعامل معها بشكل من الأشكال، لكن النقطة الصدامية، الصدام أو مضمون الصراع في الحالة القائمة الآن هي موقف الشيخ حازم من حيث قبول الناس له، حب الناس له، تبني القضية بصيغة سياسية مناسبة كاملة، بصورة إعلامية ناجحة، جانب أخلاقي، دمسة في الخلق، شخصية محمومة، ألقى الله ألقى يعني له القبول في الأرض. حتى العمانيين الشيخ حسن ابو الاشبال بيحكي بيقول ان واحد عماني كان بيكره العلمانيين، بيكره الاسلاميين جدا، وعمره ما سلم على الشيخ حسن ابو الاشبال. فجاه لا بيجي الساعه 1:30 بالليل بيخبط من غير ما يقول له السلام عليكم، بيقول له انت تعرف الراجل اللي اسمه حازم اسماعيل ده؟ قال له اعرف والله، عليا الطلاق لا انتخبه. ده علماني في حلقة من حلقات النصارى اتصلوا بيه ورحبوا بموقفه ومدحوه. خرجت ميدان التحرير قالت ان الشيخ حازم راجل وانا هنتخب. اي لما رحنا الميدان اخر مرة كل الميدان لف معايا، كل الميدان بدون استثناء، وانا سجلت ده ونشرت، واخد بال حضرتك؟ فانا عايز اقول لحضرتك ان الشيخ حازم يجب ان نتعامل معه بصفته الشخصيه، ولكن هو الحقيقه هو قضيه الشريعه في الواقع باكمل صوره واحسن صوره، بعيدا عن الحاله السياسيه الانتخابيه والممارسه الديمقراطيه والبرلمانيه والمسائل دي كلها. دي امر واقع فرضه الشيخ حازم، واحنا واجب شرعي نكون معاه في الموقف ده. نتعامل ازاي مع المجلس العسكري؟ مين اللي يتعامل؟ الاسلاميين. كيف يتعامل الاسلاميين مع المجلس العسكري وقراراته اللي ساعات فيها يعني جانب من الطغيان او جانب من الاستبداد او جانب من، والله هي ده كل واحد بيتعامل مع المجلس من منطلق منهجيته هو اللي اتربى عليها واللي اتكون عليها. يعني تعامل الإخوان مع المجلس هو نفس نمط تعامل الإخوان مع أي رئيس سابق. تعامل السلفيين مع المجلس هو نفس تعامل السلفيين مع أي رئيس سابق بنفس المنهجية. بنفس المنهجية، أنا ما بقولش صح ولا غلط، أنا بقول هي بنفس المنهجية. واخد بال حضرتك؟ الشيخ حازم، الشيخ حازم تعامله مع المجلس أولا ملوش برضه نفس المنطلق اللي ورثه عن أبوه في منطلق المواجهة أو موقف المواجهة. يعني هو الشيخ حازم مأسس موقفه على معنى المواجهة، واخد بال حضرتك؟ ولذلك ده اللي يفسر مواقف الشيخ حازم في الأساس. يعني أنت لما تحب تشوف إيه الشفرة بتاعة تصرفات الشيخ حازم أو مواقف الشيخ حازم تلاقيها محددة في عدة أمور. الأمر الأول إدراكه الكامل لمخطط المجلس العسكري، غير مدرك بس لا يستطيع التعامل معاه مثل ما يتعامل الشيخ حازم. أنا لا أعني إن الشيخ حازم هو اللي مدرك وحده، لا، أنا أعني هو المواجه وحده. لكن ممكن ده مدرك وده مدرك، لكن بتدخل بقى المنهجيات المواءمات والتوازنات والمسائل دي كلها، ودي احنا ما بنعيشهاش دلوقتي. ولكن اللي بنقرره ان موقف الشيخ حازم قائم على ادراك وقائم على المواجهة في نفس الوقت. لكن تبقى هناك اجابات ضرورية جدا في بعض التصرفات، منها مثلا على سبيل المثال لما قال المجلس العسكري يمشي خلال 24 ساعة او يركب الطيار، دي اللي مأخوذة عليه. واخد بال حضرتك انت ازاي دي اللي مأخوذة عليه؟ واذا كان في حاجة كانت مأخوذة عليه فكرني بيها. يعني هو الحاكم كان بيعني بالكلمة دي ايه؟ ان بعد محمد محمود الشرعية سقطت الشرعية، فهو اعلن سقوط شرعية، ده اعلان سقوط شرعية. اما بحيث الاتفاق السياسي فهو متفق ان اخر ابريل ده الميعاد بتاعه، ما قالش بكرة. يعني الاتفاق السياسي اخر ابريل، واخد بال حضرتك؟ لكن هو اعلن سقوط الشرعية. وعلى فكرة هو 24 ساعة باعتبار سقوط الشرعية مع اول طلقة، سقط الشرعية المجلس مع اول طلقة، مش 24 ساعة. كان هو كان مطول كده. اما لما يجوا مثلا يأخذ عليه ان هو ايه مش متعاون مع بقية الشيوخ او خارج عن الاجماع، زي ما بيقولوا خارج عن الاجماع. كلمة خارج عن الاجماع دي الحقيقة يعني بتتطلب حاجة قبلها، ايه هي؟ هل هناك اجماع عشان يبقى فيه خارج عن الاجماع؟ طب واذا كان هناك اجماع هيكون اجماع ايه؟ هيكون اجماع ايه؟ لازم يكون في رؤية سياسية واحدة بينطلق منها موقف سياسي واحد خرج عليه الشيخ حازم. الشيخ حازم خرج عليه لان ما فيش لا اجماع ولا رؤية واحدة ولا موقف واحد. واخد بال حضرتك؟ يعني احنا حتى الناس اللي هم مسمين نفسهم حملة تأييد الشيخ حازم، ما فيش علاقة. يعني اللي بيأيد من منطلق وجوب التأييد، مش من منطلق علاقة شخصية. يعني مثلا لما يجي يقول ايه، مثلا لما يجي يرد على الناس اللي غلطوا التماثيل، اللي غلطوا التماثيل بالمثل الضرب بتاع امريكا، كان في مؤتمر عامله سلفين وغلطوا تمثال، نعم، بالقماشة فالإعلام كله قال بقى، واخد بالك انت ازاي؟ فالشيخ حازم رد بصورة جميلة جدا ولبقة للغاية كعادته. فقال ان كان في مؤتمر في امريكا المسلمين عملوه، فلقوا من التمثال ده يتنافى مع مضمون المؤتمر او دعوة المؤتمر، فقالوا ممكن يشيل التمثال. قالوا مش ممكن تشيل التمثال، لكن احنا ممكن نغطيه لك. واخد بال حضرتك؟ احنا ممكن نغطيه، لكن بقى نيجي احنا بقى كناس مؤيدين للشيخ حازم نعمق الرد. فالرد مباشرة مثلا. ولذلك أنا قلت في قناة الحكمة إن رد الشيخ حازم في منتهى المنطقية والحبرة، ولكن الموضوع نفسه موضوع تاريخي معروف. وضربت له مثلا بثورة 52 أنا في اسكندرية في مدارس محمد علي، واخد بالك أنت إزاي؟ الثورة عملت مؤتمر، كان في تمثال لمحمد علي راكب الحصان، محمد علي بالحصان اللي هو راكبه اتغطى. ليه؟ الثورة ضد أسرة محمد علي. فمحمد علي ازاي يبقى تمثال واحنا عاملين مؤتمر ضد محمد علي؟ لا، يا اما ما تعملش المؤتمر يا اما التمثال يتقطع. وبعدين حاجه تانية كمان برضو لا بد من ادراكها، وهي ان الميدان كان ميدان التحرير اصلا، ده ميدان التحرير زي ميدان العتبه، واخد بالك انت؟ لكن ايه اللي اعطى الرمزيه؟ الناس والثوره. فالمكان اللي اتقطع فيه التمثال في حال وجود مؤتمر بمضمون معين يختلف معايير التعامل معه عن اي مكان تاني. فمن حق الناس دول ان هم يغطوا التمثال باعتبار الحاله اللي عليها المكان، اللي هي حاله مؤتمر واجماع شعبي، لان احنا هم بيقولوا دي ملك الشعب. اللي اقوى تمثيل للشعب المؤتمر، المؤتمر ده كان هو الممثل للشعب. اذا مفهوم تمثيل الشعب بيترجح ناحية أصحاب المؤتمر، وبالتالي هم بالمنطق بتاعهم من حقهم يغطوا التمثال باعتبار أن التمثال ده بتاع الشعب. يبقى من حق الناس المؤتمرين أصحاب المؤتمر دول هم اللي يغطوا التمثال، حق طبيعي، حق منطقي، حق قانوني ومتحضر الناس الناس اللي مع حازم أو اللي مؤيدين له بيبتدوا يعالجوا ماشيين وراءه، كل موقف يعمقوا الإجابة ويدونها الأبعاد المطلوبة عشان خاطر يبقى في تعامل مع الشيخ حازم كمنهج وكتصور وبالشكل ده. طيب أخيرا يعني نصيحتك إيه للتيار الإسلامي؟ شباب الحركة الإسلامية؟ والله في الحقيقة في معضلة متعلقة بالرموز، ودي الحقيقه يعني انا وقت مواجهه هذه القضيه في رموز الحقيقه يعني يجب ان تسقط. انا اول مره اقول الكلام ده، بس عشان خاطر يبقى الكلام صحيح بقول ان اعتبار الرمز رمز فاسد ده يعني وجود منهجيه فاسده وموقف فاسد، مش كلمة خطأ عابرة أو موقف عارض يخلينا أحطه في خانة الردود الفاسدة التي يجب إسقاطها. يعني مثلا الشيخ اللي استباح دم البراطي عشان خرج على حسن مبارك، ده رمز فاسد. ده رمز فاسد أنا بقولها، وأنا بقولها من مطمن. ليه؟ لأن ده مع لأن ما عجبش أمن الدولة نفسها. يعني عم ده نصف فصلوه خدام يعني بيجري ورا المفاهيم زي الشخص اللي اسلامي معصوم على الاسلاميين، وعشان يطمن الناس له بقى بيتكلم بنفسه الطرح العلماني، بل انه هو عامل زي الحرامي، زي اللي بيجري ورا الحرامي وسابقه. يعني واحد بيجري ورا الحرامي يتنفل اكتر من سابقه، جرى ورا الحرامي بدل ما يمسكه سابقه. واخد بال حضرتك؟ فالرموز دي يجب اسقاطها. واحد زي طلعت زهران، انا معلش انا بقول اسماء ليه بقى؟ لان ده اسقاط الرموز يجب ذلك. جمال زهران ولا جمال زهران؟ لا، نتكلم على العلماء اللي هم الرموز الفاسده. يعني الراجل اللي قال ايه؟ اللي قال لو شنودة تمكن وتغلب له عليه السمع والطاعة. ولي الأمر يعني بياخد بمبدأ ولي الأمر. واخد بالك أنت إزاي؟ ده هيص. إحنا لازم نخفف عن نفسنا، لأن على فكرة الناس بقت قلقة من ناحيتنا. بقوش فاهمين ده. يعني واحد الناس العلمانيين وست ابريل والناس دي يقول لك دماء الشهداء كل قطرة بتنزل بتروي وبتطلع شجرة الحرية, وانت تقول ايه كل واحد رمز الثاني يقول لك ايه كمان تعبينا مشكلة ايه كل واحد يحصل شنو ومتهين على كده. وخد بالك في الوقت اللي بتقال فيه ده الشجره والحريه, واحد تاني بيقول لك كل واحد ياخد قرشين من المصابين والقتلى وانتهى الموضوع على كده. وخد بالك انت ازاي؟ لا ده مش تصرف, ده مش تصرف سياسي. انا ما اعرفش مين اللي قال كده صراحه, بس انا سمعت ان واحد قال ان كل واحد ياخد قرشين. اذا كان الكلام ده صح يبقى كلام, يبقى كلام خطير للغايه يعني. فانا عايز اقول لحضرتك ان الناس بقت في حاله قلق وخوف من الإسلاميين, مش من الإسلام يعني, من الإسلاميين نفسهم. واخد بال حضرتك؟ فمسألة المحافظة على صورة القوى الإسلامية السياسية, الصورة مجرد صورة يعني. فلنعمل جميعا على إعطاء صورة, إن كنا عاجزين عن إنشاء موقف صحيح واحد يبقى لا أقل, يجب ألا نعجز عن إظهار صورة للقوى الإسلامية حسنة جميلة. شكرا يا فندم. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني احنا حابين نتعرف يعني على رؤية حضرتك في مرحلة ما بعد الانتخابات. يعني في أقاويل كتيرة جدا بتتقال على التيار الإسلامي ان هو المفروض كان ما يشاركش في العملية الانتخابية بهذا الزخم وبهذا الحشد الكبير, وكان يلتفت لقضايا مجتمعية وقضايا إصلاحية أكثر. إيه رؤيتك ما بعد الانتخابات مجلس الشعب الأحياء؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. هو الحقيقة إيه المسألة واخدة إيه؟ لابد من تحديد خط أساسي لاحتمالات الموقف وللصراع الدائر, لأن الخط الأساسي ده هو اللي من خلاله ممكن نفهم جميع التفاصيل وجميع الأحداث ولذلك احنا بنحدد ده من الخط الأساسي وبنكرره. ليه؟ عشان ده لو استقر في الأذهان هنقدر نحدد بعد كده أي تفاصيل مطلوب فهمها. فهو في الحقيقة خط التدافع الساخن بين القوى الإسلامية السياسية وبين القوى المعادية لها بيتحدد كالآتي. هو منع الإسلاميين ابتداء من الوصول لمجلس الشعب أو تكوين مجلس الشعب. إذا عجز عن ذلك بيسمح بمجلس الشعب فقد الفاعلية والتأثير. فإذا عجز عن ذلك وأصبح هناك مجلس شعب بفعالياته وتأثيره بيمنعك من الوصول لمنصب الرئاسة. إذا عجز عن هذا المنع بيبتدي يسمح لك بمنصب رئاسة أيضا فاقد الفعالية والتأثير من خلال المبادئ الدستورية الحاكمة أو من خلال الوثيقة اللي طرحها اللي صرحت أخيرا دي. ديت قصد منها إثبات وصايا على من الجيش على منصب الرئاسة وعلى مجلس الشعب. إذا عجز عن إنه يمنعك من الوصول لمجلس الرئاسة ويمنعك وعجز عن إنه يفرغ منصب الرئاسة من فعاليات وتأثيره بيسمح لك برئاسة حقيقية ولكن بيلغم لك الواقع وبيخرب لك الدولة بحيث تعجز عن أن تسيرها وتدير شغلها. في الحالة ديت يبقى هو دفعك إلى الدخول في تجربة فشل. فتجربة الفشل دي هتبقى محسوبة على القضية الإسلامية والتوجه الإسلامي ومحسوبة بصورة تاريخية, لأن أصلا اللي نسقط القضايا الواقع. يعني اللي أسقط الاشتراكية في مصر نكسة 67 هي اللي أسقطت الاشتراكية في مصر. ولذلك بهذا المنطق نقول أن العلمانية ساقطة باعتبار أن هي المذهب الذي كان يدير شؤون البلاد في عهد مبارك. ويجب أن نحاسب العلمانية على كل مساوح العهد السابق. يعني حضرتك تخشى ان التجربة الإسلامية الوليدة دي ان هي تمر بمرحلة اختبار شديدة فتسقط فتبقى طبعا لان اذا حدث الفشل فلن تستطيع ان تتبنى القضية او تعلنها. طب ايه الظروف اللي ناقصه من لما هكمل الخط لسه اذا هو اصلا حاول يلغم لك الواقع ويخرب لك البلد والبنية التحتية والخدمات والمسائل دي كلها وانت قدرت تقاوم وتقف على رجلك كقوة إسلامية حاكمة بيبتدي يعتبر دي مقدمة لمرحلة التقسيم. ايه العلاقة بين مرحلة التقسيم وبين إقامة الشريعة او إقامة الحكم الإسلامي؟ ايه العلاقة؟ علشان نعرف العلاقة ديت نرجع ورا شوية للسودان. جعفر نميري فجأة اعلن قيامة الشريعة الإسلامية، تطبيق الشريعة الإسلامية. جعفر نميري عميل امريكي ولم يكن هناك اي ضغط شعبي اسلامي على جعفر يدفعه الى هذا التصرف، ولذلك تصرف جعفر نميري اثار تساؤلات الناس السياسيين في هذا الوقت. يعني لماذا قام جعفر نميري طالب دعم إقامة الشريعة الإسلامية، علما بأن أمريكا أصلا لا تسمح، بل يعني لمجرد أنها تشعر قبل أن يكون الأمر أن في بادرة إقامة الشريعة الإسلامية بتتصرف على طول بسرعة. وده اللي حصل في نيجيريا لما حاولوا يطبقوا الشريعة الإسلامية، كلينتون سافر هناك ورجع بقرار منع إقامة الشريعة الإسلامية، وحتى أيامها صوروا الناس هناك بيرقصوا رقصة أكيد لحوم البشر عشان خاطر إيه يصور دي الناس اللي كانت عايزة تطبق الشريعة الإسلامية. فلما المنظر ده يشوفه ويتصور بيه ويسافر أمريكا سوقوا أكيد دول بقى بتوع الشريعة الإسلامية، أكيد لحوم البشر دول هم بتوع الشريعة الإسلامية واخد بال حضرتك. لكن كان إيه السبب اللي خلى جعفر نميري يقرر هذا القرار بسماح أمريكا وبإذن أمريكا؟ هو إن القرار ده أصلا كان مقدمة للتقسيم السودان. ليه؟ لأن لما جعفر نميري أعلن تطبيق الشريعة الإسلامية النصارى في السودان قالوا إحنا ما عندناش مانع، بس إحنا غير خاضعين للشريعة الإسلامية. ففي مقابل إن إن إن النصارى هيقبلوا تطبيق الشريعة، برضو قبل جعفر نميري والنظام السوداني قبل إن الجماعة الغير قابلين للخاضعين للشريعة الإسلامية يبقى لهم نظامهم المختلف. فحدث تباين في النظام السياسي في الدولة الواحدة، فبقى في ناس خاضعين وناس غير خاضعين، زي ما حصل في العراق. هو اللي حصل في العراق إيه؟ إن كردستان والدول اللي موجودة والتقسيمات اللي تمت من خلال إيه حضرتك في البداية؟ من خلال مثلا إن دي يبقى لها نظام اقتصادي خاص، خصوصية في النظم الاقتصادية، خصوصية في العمل السياسي، خصوصية في العلاقات الدولية. الخصوصية ديت هي اللي بتبقى زي النجار لما يجي بيرسم خط رصاص الأول بالقلم رصاص كده، يعني الخط بعد كده يقسم ويرسم بعد ما رسمه. فإقامة الشريعة في مصر هنا لو تمت برضو اضطرارا، لأن هو قبل ما يوصل لمرحلة الإذعان لإقامة الشريعة في مصر هيحاول باستماتة انه يمنع نزول المرحلة دي، لكن لو تمت وحصلت هتبقى دي مقدمة لتقسيم مصر. في الحالة دي هتقام الشريعة ولكن النصارى هيرفضوا، فهيبقى لهم نظام خاص بهم واخد بال حضرتك، فيحدث انشقاق في النظام السياسي يتبعه انشقاق في الدولة وتبدأ خطة التفتيت الحتمية اليقينية اللي ما فيهاش مناقشة ولا كلام. ولكن الآن المدخل إلى هذه المسألة، لأن أصلا لما المسلمين تقول لهم هنطبق لكم الشريعة الإسلامية وتبقى لكم دولة إسلامية تطبق الشريعة، بيستهين أو بتبقى عنده فكرة التقسيم هينة، ما بيباليش بيها. يعني هم في السودان النصارى في السودان خانوا بالجنوب وعملوا فيهم نظامهم, بقى سهل جدا على المسلمين في الشمال ان هم يسيبوا لهم في مقابل ان هو يعيش مجتمع مسلم, لان ديت حاجة شيء بتاعه دول نفس المسلمين وبيتمنوه في أعماقهم. وأعدائنا مدركين لهذه الحالة النفسية الوجدانية القلبية عند الشعوب الإسلامية تجاه قضية الشريعة, وبالتالي بيرميلوا قضية الشريعة ديت, وبعد كده تتم فعل بعد التقسيم بيبتدي يتعامل مع حالة قيام الشريعة الإسلامية تعامل ينهيها ويقضي عليها زي ما حصل برضو في السودان. فإحنا دلوقتي في مرحلة منع الوصول, الإسلاميين لمجلس الشعب. إذا تم الوصول, هيبتدي يفرغوا لك, وده اللي لمحوا له وقالوا إن هو مش من حقه يعمل كذا ومش من حقه يعمل كذا. حتى دي أصلت سخرية السياسيين, واتكلم فيها ناس فطاحل في السياسة مصريين, الأستاذ سيد عبد الفتاح, الدكتورة نادية مصطفى, الدكتورة هبة رؤوف, كلهم تساءلوا يعني ايه مجلس الشعب اللي مش من حقه ده, باعتبارهم ناس سياسيين متخصصين. يعني كانت المسألة بالنسبة لهم غريبة وشاذة ومواقف ما لهاش اي تفسير سياسي. كيف يخرج الإسلامي من المأزق؟ هو الحقيقة في احنا لازم نؤمن ان احنا لسه في حالة الثورة, لأن أعدائنا بيراهنوا على ضعف الحالة وبرودة الموقف, ولذلك جمعة 19 نوفمبر عملت إيه؟ 18 نوفمبر عملت إيه؟ حافظت على المستوى الثوري بتاع 25 يناير, لان هو كان مفترض ان في خلال الفتره الزمنيه اللي ما بين 25 يناير و 18 نوفمبر دي ممكن الناس تكون حسها الثوري ضعف والحاله الثوريه بقت ضعيفه, وبالتالي يمكن التعامل بالرجوع بالناس الى حاله ما قبل 25 يناير. وده اللي خلى الموقف قاسي جدا, الضرب والقتل والرمي في الزباله حاجه ما حصلتش قبل 25 يناير, يعني لان هو عايز يرجعك. ولذلك لو لم يكن هناك رد فعل كان هيبقى دي طبيعه العلاقه بين الجيش والشعب, او بين الشرطه والشعب, بين الجيش والشرطه من ناحيه وبين الشعب من ناحيه تانية, واخد بال حضرتك؟ ولكن هو ما كانش في حساباته ان الشعور الثوري اللي زال قائم, ولذلك الميدان اتملى في ساعات معدودة. الإسلاميين ما شاركوش إلا لا لا لا لا لا شباب الإخوان نادي يوم الحد كان أول حضرتك الموقف نزل نادي. هو الحقيقة برضو عايزين نقول إيه, إحنا بنتحرك بتقول إيه الحالة الإسلامية وإيه الحل فيها. إحنا اتفقنا إن الحفاظ على الحالة الثورية تبقى موجود, الحفاظ على الحالة الثورية, وضربنا مثلا ب 18 نوفمبر. نعم. الحاجة التانية وحدة الموقف. ايه تقصد بيه وحدة الموقف في الاسلام؟ يعني القوة اصلي احنا في البداية خالص كاسلاميين اللي ما يعرفوش الناس عندنا ان احنا انطلقنا من منطلقات مختلفة, والسبب في اختلاف المنطلقات هو اننا لم يكن في الواقع من يقتدى به, لان الاخوان كلهم كانوا في السجن, ف سنة 65 و 64 و 63 بدأنا نفكر في المواجهة, بدأنا نفكر في يعني لما تحب تعرف مثلا ايه الخلية الاولى اللي انطلقت منها الحركة الإسلامية, تكونت من خلال أنصار سنة في اسكندرية وفي مصر. خلية مصر اللي تكون منها الشيخ ايمن الظواهري ويحيى هاشم والمجموعه بتاعه مصر. احنا هنا في اسكندريه, كنا احنا اسبق منهم زمنا, لكن هم كانوا اسبق احداث. لأن أنت كنت في اسكندرية في الفترة التالية. أنا أصلاً اسكندراني. اسكندراني. أفضل. تابع للمجموعة بتاعت إسماعيل الطنطاوي ولا؟ لا لا إسماعيل الطنطاوي ده مصر. لكن البرعي. لا إنما البرعي ده مصر. القاهرة. ناس أفاضل يعني. ضوء مصر. واخد بال حضرتك ف. هنا في اسكندرية بقى إحنا بدأنا قبلهم. لكن هم سبقونا بالأحداث. من خلال حادث الفنية؟ لا مش الفنية، كان قبل الفنية حادث مظاهرة الأزهر بتاعت يحيى هاشم. دي كانت سنة 68. أيوه. الشعب كان ضايع خالص، يعني أنا كنت في الجيش ياما، وبعدين وأنا رايح مروح طالع من البيت كده ورايح الكتيبة بتاعتي، لقيت في الجورنان كده إيه حريق المسجد الأقصى. طبعًا اشتريت الجورنان وكانت حالتي سيئة جدًا، فرحت الكتيبة. ايوه بالظبط كده. فكانت حاله سيئه جدا، فروحت الكتيبه، فلقيت واحد زميلي بيقول يا، فانا بصراحه فرحت لان الحاله كانت صعبه قوي، كانت صعبه قوي من ناحيه على مستوى الشعب والجماهير، كانش في وعي ولا ادراك بدليل الحادثه دي. فانا بصراحه انبسطت ان بقول يا، لان المكتوب بالاحمر كده حريق المسجد الاقصى بالاحمر. فلكن انا بصراحه قلت ايه، قلت طب اطمن اشوف هو فاز عليه يعني. فقول له في ايه؟ قال لي سجل الامي هذا الاتحاد 2-1 حريق المسجد الاقصى بالاحمر. تحت منه في الاخبار كان بيبقى فيه اخبار صغيره عناوين هتقراها انت جوه الصحيفه. فمن ضمنها الاولمبي يهزم الاتحاد 2-1 حته صغيره قد كده. انت بتذكر التاريخ بالظبط؟ 69 كان 69 لكن ما تبقاش كان يعني لما ذكر التاريخ بالظبط هو يوم حريق المسجد الأقصى. يوم حريق المسجد الأقصى. يومها بالظبط الجرايد تاني يوم قالت حريق المسجد الأقصى. فأكيد معروف اليوم ده. ولو رحت دار الكتب وجبت جرايد الأهرام جرايد الأخبار المحفوظة هتلاقي الاتحاد يعني الأولمب 2-1 واخد بالك أنت إزاي؟ هو سائل المهم بالأحمر حريق المسجد الأقصى. واخد بالك أنت إزاي؟ وانتبه ليه للاتحاد ده زي 2-1 دي الحاله الشعبيه او الحاله اللي كان الجماهير عليها يعني. واخد بال حضرتك؟ فكنا بنقول ايه بقى ان انتوا بقى نشأتوا في الفتره ديت وبدا ينضج عندكم الوعي وتتلكوا عايزين اليات تغيير معينه في المجتمع. بالظبط كده. بس لا وليكن معلوم لجميع الناس بالنسبه للخليه الاولى انها اول ما تكونت اصلا بعد 67 كاستعداد لاحتمال دخول اليهود مصر. دي ما حدش يعرفها على فكرة. يعني احنا لما استعدينا في الفترة دي استعداد تدريبات وبتاع كان عشان احتمال دخول اليهود مصر. دي كانت خلية تعتبر تبع الاخوان ولا حاجة تانية؟ الاخوان كانوا في المسلمين. الاخوان كان هيزوش تجربة الاخوان او التربية منهج التربية عند الاخوان. تجربة 65 بتاع السيد قطب. بس كنا بنقراها في الجرائد. بس كان في اصلا علاقة بالتنظيم، بس دي حالة شخصية يعني. ان انا اصلا كان في واحد في تنظيم 65 اسمه عبد الرحمن عبد الصمد. كان اخلاق جدا وبتعامل معنا كاطفال بصورة اخلاقية، فكنت بحبه جدا. فكم يقضوا عليه سنة 54 مش 54. فانا كان عندي حوالي 7 سنين شفته وهو بيتقبض عليه فتأثرت. فكان اللي بيتقبض عليه ايام عبد الناصر كان بيروح يحاسبه فيه لانه خلاص مش راجع. فانا ووالدتي راحت طلعت فوق، هما كانوا جيراننا فوق، طلعت فوق عشان قاعده مع لابسين اسود مع الستات، فخدت معاها باعتبار ان انا طفل يعني. فانا بسال امي بقول لها هم خدوا عم عبده ليه؟ فامي قالت لخالتي ام عبده شوفي كان اسم رفعت يا شوف رفعت بيسأل بيقول ايه؟ فقالت لي نعم يا ابني. قلت لها هم خدوا عم عبده ليه؟ قالت لي كان عايز يا ابني كان عايز يحكم بالقرآن. ودي كانت البداية. جميل. واخد بال حضرتك؟ بعد كده بقى ايه توالت الأحداث لا إحنا كده غيرنا الموضوع خالص. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كمل كمل لا لا لا سيد الخلية أكل حضرتك. ف هو أساسا كان موجودنا في أنصار السنة. أنصار السنة الحقيقة كانت فيها حاجتين اتنين، فيها ناس فاهمين الحقيقة كاملة، وفيها ناس يعني أتباع السلطان، واخد بال حضرتك؟ فالناس اللي في اتنين ربوا المرجعية الشرعية للخلية الأولى كان خان الشيخ خليل هراس، محمود خليل هراس، وكان الشيخ بتاعنا في اسكندرية. بقى احنا كنا نختلف عن ما كانش لنا شيخ ليه بقى، لكن الشيخ بتاعنا اصلا ساعد مدرسة اسمه الشيخ احمد العطار، فما كانش عنده فكر ولا منهج ولا علم، لكن كان بيعمل ايه؟ كان بيعمل حاجة احسن من اللي عملها خليل هراس. كان نتيجة ان هو ايه وعمل ايه بقى يمشي معانا قراءة البخاري ومسلم فقط من غير استنباطات ولا تحليلات ولا حقائق معاني مستفادة، مفيش. قال رسول الله قال رسول الله قال رسول الله، هو لا يملك غير كده. لكن دي كانت أعظم نظرية تعلم. ليه بقى أخ محمد عمرو يا أخ عمرو؟ ليه أخ عمرو؟ معلش اسف لا ولا يهمك لا ولا يهمك زي ما هي كده محمد ده حاجه اسم جميل قوي. ليه المنهج ده كان كويس؟ لان معايشه النصوص هي اللي بتولد عندك حاسه الفهم وبركه النص نفسه. ولذلك اكاد أقول لك بمنتهى صراحة إن إحنا عايشين برصيد الفترة دي. الآن عايشين برصيد الفترة دي. وذلك يمكن تلاحظ من الكتابات اللي قريتها الاستدلال الكثير بالأحاديث والاستدلال الكثير بالبخاري ومسلم. ده سبب إن إحنا كنا حافظينهم. نتيجة كل يوم اليوم البخاري يوم مسلم، يوم البخاري يوم مسلم، يوم البخاري يوم مسلم، وما فيش غير قراءة نصوص بس. طب نقفز ثاني على الواقع بقى هنا. يعني انت حضرتك حطيت ان حته الجزء الوحده ووحده المشروع مثلا وحده الهدف يكونوا الخروج من المأزق، احنا نطبقه ازاي؟ ما انا هقول لحضرتك احنا اولا احنا بنفتقد الرؤيه السياسيه الواحده. الرؤيه السياسيه الواحده، فاحنا بنقول ايه؟ كنت عايز اكمل لك ايه بقى؟ ان اختلاف المنطلقات ترتب عليه اختلاف المناهج والتوجهات، وظللنا بهذا المستوى في فترة الستينات والسبعينات، لدرجة ان كان صعب جدا انك تتحمل ان في جامعتين اسلاميتين في مصر. ولذلك لما ظهر شكر مصطفى يعني عملت المستحيل ان احنا نبقى جماعة واحدة، على اساس ان انا مش متحمل او مش متخيل ان يكون في بلد واحدة فيها جامعتين اتنين اسلاميتين. لكن طبعا كنتيجة لان الامر ده مستحيل بدأت تتكون جامعات تالتة ورابعة، فانا حسيت ان في حاجة هنا خلل او في سر او في مخلية الامور ماشية بالشكل ده، واخد بال حضرتك؟ فادركت ساعتها نتيجة ايه بقى؟ نتيجة ان لما تقعد مع جماعة ويكلمك تشعر ان هذا هو الحق، جماعة تانية تشعر ان هذا هو الحق، وثالثة ان هذا هو الحق. طب ودي دي ودي ودي ليه؟ فاتضح ان السبب في ذلك هو غياب قضية الحكمة او مفهوم الحكمة، لان واضح الاتجاه النظري مش هو اللي يبان عليه واقع، لا هو مش هو اللي يبان عليه واقع، واخد بال حضرتك؟ ولكن الحكمة هي التي تعطي لكل حق شرعي في ذاته حق التطبيق في الواقع. ده اللي خلانا نعرف ان مجرد اثبات النظر الاتجاه لا يكفي لان يكون هو لان يكون اساس للتطبيق، والتطبيق مرده الى الحكمة، لان الحكمة هي حاسة الصواب الكاملة في كيان الداعية التي تحدد الله في واقع الدعوة سبيل الوصول إلى الغاية. وعلى هذا الأساس يبقى اكتشفنا إنه وعشان كده عملت كتاب حكمة الدعوة في الفترة دي لمعالجة هذا فكرة محاولة لمعالجة هذا الخلل.